بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: وأما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية، وذلك مثل أن يقول الحنفي: طهارة بماء، فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة. فيقلب الشافعي فيقول: طهارة بمائع، فكان مائعها كجامدها في وجوب النية كإزالة النجاسة. طيب الذي سبق كان القلب بحكم ايه؟ شريف. انا استعمل العله التي استعملها المستدل، واثبت بها خلاف مذهبي. استعمل نفس العله التي استعملها المستدل واثبت بها خلاف مذهبي. عندما قال: مسح الرأس، الرأس عضو من أعضاء الوضوء، فلا هكذا يقول الحنفي الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر بالربع كالوجه، فأقول أنا في القلب عليه عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه. استعملت علته والأصل الذي استعمله وأثبت به خلاف مذهبي، والحكم معين. أنا هو قال في استدلاله: فلا يقدر بالربع، وأنا قلبت عليه الدليل لأثبت إيه؟ حكما محددا معينا، وهو أنه لا يجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم. كذا واضح؟ طب أحيانا يكون القلب بحكم مبهم، والشيخ رحمه الله يسميه قلب التسوية. طيب هذا نحتاج إلى أن نشرحه على السبورة. استدلال الحنفي ما هو قياسه؟ يقول لك: في الوضوء من عندي الوضوء، فعندي هنا الأصل إزالة النجاسة، الوضوء فرع وإزالة النجاسة أصل. الحنفي يريد أن يستدل على أن الوضوء لا تجب فيه النية. الشافعي يقول الوضوء تجب فيه النية، والحنفي يقول لا تجب فيه النية. فالحنفي الآن يريد أن يستدل على أن الوضوء لا تجب فيه النية، فقال: الوضوء طهارة بماء. طهارة بإيه؟ بماء. فلا تجب النية فيها. الحكم عندي فلا تجب النية فيها. طهارة بماء فلا تجب النية فيها كإزالة النجاسة بالماء. كإزالة إيه؟ النجاسة. إزالة النجاسة بالماء هل تجب فيها النية؟ لا تجب فيها النية. طيب ما الذي يصنعه الشافعي؟ يأخذ هذه العلة ويأخذ هذا الأصل ويثبت به حكما مبهما. إن سلمت هذا الحكم المبهم يلزم عليه على هذا المبهم على هذا الحكم المبهم اشتراط النية في الوضوء، نأخذها شيئا فشيئا. يبقى الشافعي لن يقول له طهارة بمانع فتجب نيتها، لو قال له طهارة بمانع فتجب نيتها يكون هذا حكما معينا، لكن هو القلب هنا قلب بحكم ايه؟ مبهم. فيقول الشافعي الوضوء طهارة بمائع، فلو كان الوضوء ملحقا لإزالة النجاسة، لو كان الوضوء مساويا لإزالة النجاسة فلا بد أن يساوي إزالة النجاسة في كل شيء، وإزالة النجاسة يستوي فيها الجامد والإيه؟ والماء. إزالة النجاسة بالماء لا تشترط فيها النية، وإزالة النجاسة بالجامد اللي هو الأحجار لا تشترط فيها النية. كده واضح؟ يعني إذا كان الوضوء مساويا لإزالة النجاسة فليساوي إزالة النجاسة في كل شيء. طيب إزالة النجاسة يستوي فيها الجامد والماء، يستويان في ماذا؟ يستويان في ماذا؟ في إسقاط النية، في إسقاط النية. طيب إذا كان الوضوء ملحقا بإزالة النجاسة فليساوي إزالة النجاسة في كل شيء، إزالة النجاسة يستوي فيها الجامد بالأحجار ويستوي فيها المائع بالإيه؟ بالماء. فهذا الحكم الذي ثبت لإزالة النجاسة يثبت مثله للوضوء، فيستوي فيه الجامد والماء، الماء هو الوضوء صح كده؟ والجامد هو التيمم، التيمم ولا تستعمل الماء ولا تستعمل التراب. إذن فالوضوء مثل إزالة النجاسة، إزالة النجاسة يستوي فيها الجامد والماء، فليستوي الوضوء، فليستوي في الوضوء الجامد والماء، استوى الجامد والماء يبقى يستوي التيمم والوضوء. تمام كده؟ أنا كيف أقلب عن حالي؟ ما هو الحكم المبهم؟ استواء الجامد والماء، استواء الجامد، فأقول له الوضوء طهارة بمائع فيستوي فيه جامد الطهارة ومائعها قياسا على إزالة النجاسة، فإنه يستوي فيه جامد إزالة النجاسة ومائعها. بس هذا لو استوى فيه، لو استوى الجامد والمائع، لو استوى التيمم والوضوء، الوضوء ما هو التيمم؟ ما تدخل فيه؟ أي أنت في حالة فيه؟ يجب النية، تجب فيه النية. طب إذا كان التيمم تجب فيه النية والوضوء يساويه، يبقى يستويان في إيه؟ في وجوب النية، في وجوب النية. كده واضح؟ طيب هنا الأصل والفرع، وهذا ما شرحناه قبل ذلك، وقلت لك أنه سيأتي في باب القلب عندما شرحته في المرة السابقة وقد جاء. هذا القياس المساواة بين الفرع والأصل متحققة في الحكم المبهم ولا يستويان في الحكم المعين. ما هو الحكم المبهم الذي يستويان فيه؟ في الأصل يستوي جامد الطهارة ومائعها، وفي الفرع يستوي جامد الطهارة، معذرة، في الأصل يستوي فيه الجامد والمائع اللي هو إزالة النجاسة، وفي الفرع يستوي فيه الجامد والمائع. يبقى الحكم المبهم هو الاستواء، استواء الجامد والمائع، هذا هو الحكم المبهم. ما هو الحكم المبهم؟ استواء الجامد والايه والمائع، هذه نسميها الايه؟ الحكم المبهم. طب الحكم المعين، ما هو الحكم المعين؟ هنا استواء في الإسقاط وهنا استواء في الوجوب، فهما يختلفان في الحكم المعين. ما هو الحكم المعين؟ هنا استواء في الإسقاط وهنا استواء في الإيه؟ في الإيجاب. طب أنا قلبت على الحنفي بالحكم المعين ولا بالحكم المبهم؟ قلبت على الحكم المبهم. طيب يلا بسرعة مرة أخرى أقول أنا كحنفي الوضوء طهارة بمائع فتجب فيه فلا تجب فيه النية كإزالة الإيه؟ النجاسة. فأقول له إذا كان الوضوء إذا كان الوضوء ملحقا بإزالة النجاسة فليساوي إزالة النجاسة في كل شيء. إزالة النجاسة يستوي فيها الجامد والمائع، فيستوي الوضوء في الجامد والمائع. طب استواء الجامد والمائع ده حكم مبهم تحته فردان، الاستواء في الإسقاط والاستواء في الإيه؟ في الإيجاب. أنا ما قلبت عليه بهذا المعين ولا قلبت عليه بهذا المعين، أنا قلبت عليه بهذا المبهم، فقلت له الوضوء طهارة فيستوي جامدها ومائعها قياسا على إزالة النجاسة. إذا سلمت أنا الآن إذا سلمت لي بصحة قياسي فقد بطل مذهبك، لأنك إذا قلت إذا فليستوي الجامد والمائع أقول له التيمم باتفاق منا ومنكم تشترك فيه النية، فإذا سواه الوضوء وجب فيه النية. يبقى أنا لم أقلب عليه بهذا المعين، أنا قلبت عليه بهذا المبهم، ثم إذا سلم هذا المبهم ترتب عليه بطلان مذهبي. السؤال الآن قياسي، أنا ذكرت القياس الذي قلبت به على الحنفي، الحكم الثابت به حكم معين ولا حكم مبهم؟ حكم مبهم. فهذا هو الذي يسمى القلب بحكم مبهم. إن قلت العلة هي كونه طهارة بمائع، إذا سلمت فأنا أقول لك كونه طهارة بمائع تجعله ملحقا بإزالة النجاسة، وليساوي إزالة النجاسة في كل شيء، وليساويها في أن الجامد يستوي مع المانع، فأعد هذا الحكم إلى هذا الفرع بعلة قياسك وأصل قياسك، بعلة قياسك اللي هي طهارة بمانع وإيه؟ وأصل قياسك، فأثبت هذا الحكم المبهم. تمام كده؟ فإن ثبت هذا الحكم المبهم فسد مذهبك ووجبت النية. لكن هذا القياس هم لا يسلم إيه؟ هذا القياس لا يسلم هو إحنا كنا ذكرنا قبل ذلك هل هذا القياس يصح أم لا يصح؟ الشيخ الشيخ لا مش عكس الشيخ الشرافي قال يصح قال صحيح العلة هذا القياس صحيح وفي وجه عن الشيخ أبو الطيب الطبري أنه لا لا يصح لا يصح هو والشيخ قال وهذا هو الايه الاصح لماذا لا يشترط في القياس ان يكون الحكم المذكور فيه معينا بل قد يكون معينا وقد يكون مبهما يبقى الحكم الثابت بالقياس لا يشترط فيه ان يكون معينا بل قد يكون ايه مبهما هذا الذي يصححه ايه الشيخ ابي اسحاق وقال النية هنا العلة هنا أثبتت في الفرع مثل حكم الأصل إن نظرنا إلى الحكم المطلق أو المبهم طب من نظر إلى الحكم المعين وأن الحكم في الفرع ضد الحكم في الأصل هنا الاستواء في الإيجاب وهنا الاستواء في الإسقاط قال لك القياس يثبت مثل حكم الأصل في الفرع وأنت أثبتت نقيض حكم الأصل في الفرع فهذا القياس لا يصح يبقى من نظر إلى الحكم الخاص قال الحكم في الفرع نقيل الحكم في الأصل فلا يصح، ومن نظر إلى الحكم المبهم اللي هو المطلق قال هنا يستوي جامد الطهارة وبائعها، وهنا يستوي الجامد والبائع، وهنا يستوي الجامد والماء. شيخ الحكم المبهم تابع للحكم الأصلي أو العكس؟ ما هذا الحكم هذا المعنى موجود في الأصل، وأنا نقلته من الأصل إلى الفرع عن طريق العلم، بس الاستواء هنا يتحقق في جانب وهنا يتحقق في مقابله. في ضمن هذا القياس هناك موجود حكمين، حكمين حكم مبهم وهو حكم صريح، حكم معين صريح. أيهما تابع والمتبوع؟ إيه؟ أيهما تابع والثاني متبوع؟ تابع إيه؟ ممكن نقسم هذا التابع وهذا المتبوع؟ لا أنا الآن أنا ما هو مقصودي أنا بهذا القياس؟ أن أجعل الفرع مشاركا للأصل في هذا الحكم المبهم، وعند هذا الحد ينتهي القياس. فأقول لك بعد أن ينتهي القياس، إما أن تقبل هذا القياس، إما أن تقبل هذا القياس، أو تقول علتي فاسدة، إما أن يبطل قياسك أو يصح قياسي. يعني إذا بطل قياسي بطل قياسك. أنا أقول للحنفي إذا بطل قياسي بطل قياسه، لأنني اعتمدت على نفس الوصف الذي اعتمدت عليه، واعتمدت على نفس الأصل الذي اعتمدت عليه، فلو كان قياسي باطلا لكان قياسك باطلا. إن سلمت لي بأن قياسك باطل خلاص هذا مطلوب، هذه وظيفة المعترض. السلام مطلوب ليفسد هذا ويفسد هذا. أنا وظيفتي إفساد دليل المستدل. فإذا أقول له إن قلت بفساد هذا لزمك القول بفساد هذا، فإن سلمت بذلك انتهت وظيفة المعترض، أفسد الدليل المستدل وانتهت وظيفته. طب وإذا قال قياسك الثاني صحيح، فأقول قياس الثاني صحيح، وإذا استوى جامد الطهارة ومائعها، وأنت تقول هذه بقى قضية خارجة عن القياس، وأنت تقول بأن الوضوء يجب فيه التيمم، فيلزمك أن تقول الوضوء معذرة التيمم تجب فيه النية، فالوضوء تجب فيه النية. دي قضية خارجة عن القياس، بس القياس ينتهي عند إثبات الحكم المبهم. ماشي. هو أنت لا تعجب من هذا الكلام، يعني العجب ليس من أن تفهمه، العجب ممن كفر. يعني كيف تصوروا هذه المسائل وكتبوها؟ يعني أنت نتعثر في فهمها، طب كيف هم كتبوها؟ ماشي. يعني عشان كده أقول لكم الفقه شيء آخر، يعني الفقه الذي يتداوله الناس شيء، والفقه الذي كان يتعامل به الفقهاء شيء آخر. يعني تأتي الكتاب وتحفظه، فهم؟ هذا من أيسر من يسير. أن تأتي بالكتاب وتفهمه وتحفظه هذا من أيسر من يسير، لكن الفقه شيء آخر غير الذي يتداوله الناس. مش ممكن أقرأ على السبورة بقى، ممكن أقرأ وأشير على السبورة. طيب الشيخ يقول إيه؟ أما القلب الصريح فقد ذكرناه، أما القلب بحكم صريح معين محدد قد ذكرناه، وأما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية. ماشي؟ أن تذكر في قياسك مطلق التسوية ولا تذكر التسوية في أي شيء. واضح في جهة الإبهام؟ أن تقول يستوي هنا يستوي الجامد والمائع، فليستوي هنا الجامد والمائع، ولا تذكر استويان في أي شيء. ما هي جهة الإبهام؟ أنك تثبت مساواة بين الجامد والمائع هنا وتعديها وعد المساواة إلى الجامد والمائع هنا، تدخل فليستوي هنا الجامد والمائع ولا تدخل استويان في أي شيء. هذه هي جهة الإبهام. قال الشيخ: وذلك مثل أن يقول الحنك طهارة بمائع فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة. فيقلب الشافعي عليه قياسة بذكر إيه؟ فيقلب أو فيقول؟ لا فيقلب. الحنفي ممكن كده فيقول برضه التفسير يعني. الحنفي يقيس بس أحسن. إيه؟ هذا هو قياس الحنفي. قياس الحنفي قال إيه؟ طهارة البائع فلا تجب نيتها كإزالة النجاسة. فيقول الشافعي هنا الوضوء طهارة بمائع، ماشي، فيستوي فيه الجامد والمائع قياسا على إزالة النجاسة، فإنه يستوي فيه الجامد والمائع. أنا ذكرت مطلق المساواة ولم أذكر المساواة في شيء معين. هنا تتحقق المساواة المعينة في الإسقاط، والمساواة المعينة هنا تتحقق في الإجابة. أنا المساواة المعينة أنا لم أستعملها في قياسي، لم أذكرها كحكم في قياسي. الذي ذكرته كحكم في قياسي هو مطلق التسوية، ولم أذكر في أي شيء حصل التسوية في أي شيء، هذه لم أذكرها، ماشي. يبقى في عندي هذا قياس الشافعي وهذا قياس الحنفي وهذا قياس الشافعي. طيب فيقلب أو فيقول، يعني الأمر قريب. فيقلب الشافعي فيقول في الوضوء طهارة بمائع، فكان مائعها كجامدها. مائعها هو الوضوء وجامدها التيمم، فكان مائعها كجامدها في وجوب النية في إيه؟ في وجوب كإزالة النجاسة في إسقاط النية إيه؟ في عدم وجوب النية النجاسة كمان. فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح لأنه يريد التسوية بين الجامد والمائع في الأصل في إسقاط النية، وفي الفرع في إيجاب النية، اللي هو الوجه الذي ذكره أبو الطيب الطبري. قال: إذا نظرنا إلى التسوية الخاصة فالثابت في الأصل غير الثابت في الفرع، بل الثابت في الفرع نقيض حكم الأصل، والقياس إنما يستعمل لإثبات نسبة حكم الأصل في الفرع، فلا يصح هذا القياس. طب ومن نظر إلى مطلق التسوية؟ قال: الأصل يستوي فيه الجامد والمائع، والفرع يستوي فيه الجامد والمائع، فقد أثبتنا بالقياسي مثل حكم الأصلي بالإيه؟ في الفرع، فاسح. فمن أصحابنا من قال إن ذلك يصح، فمنهم من قال إن ذلك يصح وهو الأصح. نرجع تاني. فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح لأنه يريد التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية، وفي الفرع في إيجاب النية، فتقول: قد أثبتت بالقياسي نقيض حكم الأصل في الإيه؟ في الفرع، وذلك لا يصح. هذا إذا نظرنا إلى التسوية الخاصة. طب إذا نظرنا إلى مطلق التسوية، ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الأصح لأن التسوية بين المائع والجامد تسوية المبهمة، اللي هي التسوية الإيه؟ المبهمة. لأن التسوية، عندك التسوية المبهمة؟ لا. لأن التسوية بين الجامد والمائع تنفي علة المستدل في إسقاط النية، فصار كحكم المصرح به. لا برأت من الكتاب لم أخذ شيئا. طيب الآن أنت أظنك تفهم. هذا القلب انتهى في نهاية الأمر إلى ماذا؟ إلى أن الحنفي كان يستدل بدليل على إسقاط النية في الوضوء، وأنا بهذا القياس استعملت نفس الوصف واستعملت نفس الأصل وأثبتت مطلق التسوية التي لازم منها وجوب النية في الوضوء، يبقى استعملت دليله في إيجاب النية. وهو قد استعمل هذا الدليل في إسقاطه. أكون قد قلبت عليه ولا لا؟ إذا القلب كما يتحقق بالحكم المصرح به يتحقق بالحكم المبهم. هو قال لي طهارة الوجه الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع قياسا على الوجه. فقلت له هو عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزئ فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه. أثبت طبعا كده الحاكم هو الذي قلب على الشافعي. أثبت استخدم نفس أصله واستعمل نفس وصفه وأثبت به خلاف الحكم الذي يقول. طب وهذا في نهايته استعملنا نفس الأصل واستعملنا نفس الوصف وأثبتنا حكما خلاف ما يقول. يبقى القلب كما يتحقق بالصريح يتحقق بالمبهم. وانتهينا إلى قضية وهي أن القلب نوعان: قلب من حكم صريح وقلب من حكم مبهم. الحكم الصريح حكم واحد معين، والحكم المبهم كما ذكرنا في استواء الجامد والمائع. عبارة الشيخ ما زالت مشكلة ولا وضحت الآن؟ يقول الشيخ بدأ من الأسفل. أقرأه ورسالية ولا وأما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية. وذلك مثل أن يقول الحنفي في الوضوء يقول طهارة بماء فلم تفتقر هذه الطهارة إلى النية كإزالة النجاسة. يبقى عندي ما هو الحكم الثابت لهذا القياس؟ عدم وجوب النية في الوضوء قياسا على إزالة النجاسة. فيقلب الشافعي. كيف يقلب الشافعي؟ يستعمل نفس الوصف ونفس الأصل. يستعمل نفس الوصف ويستعمل نفس الأصل ويثبت به حكما يخالف حكم المستدل، الحكم الذي ذكره المستدل. فيقول الشافعي مستعملا لنفس الوصف فيقول له الوضوء طهارة بماء. طب ما هو الحكم؟ ما هو الحكم الثابت هذا القياس؟ فكان مائعها كجامدها في وجوب النية قياسا على ماذا؟ قياسا على إزالة النجاسة. في ماذا؟ في أنه يستوي فيها الجامد والمائع في الإسقاط. كده واضح؟ يبقى أنا جمعت بماذا؟ بالقدر المشترك بين هذا وذلك. ما هو القدر المشترك؟ الاستواء بين الجامد والمائع. الفرع يستوي فيه الجامد والمائع في الإيجاب وإزالة النجاسة هي الأصل، يستوي فيها الجامد والمائع في الإسقاط. أنا جمعت بالقدر المشترك اللي هو القدر المبهم، ماشي؟ ولم أجمع بالإيه؟ ولا الذي ذكرته في قياسه هو الحكم المبهم للحكم المعين. إزالة النجاسة الجامدة عندما استعمل الحنفية هذا القياس يعني هم قالوا طهارة بماء. هذا الفرق حالوا على الأصل صح؟ نعم، على إزالة النجاسة بالماء. وعندهم ماذا يوجد صح؟ تسوية في إزالة النجاسة بين الجامد والمائع. صحيح، هذا موجود عندهم. هذا موجود عندهم. الاستجمار بالأحجار عندهم لا تجد فيه النية. كما أن الاستنجاء بالماء لا تجد فيه النية. وهذا اتفاق بين الشافعية والحنفية. يبقى الحنفية يسوون هنا بين الجامد والمائع. فقلت له إذا كنتم تلحقون هذا بذلك فألحق الوضوء بإزالة النجاسة في كل شيء، ومنها أن إزالة النجاسة يستوي فيها الجامد. لكن عند القياس هم لا يذكرون الجامد صح؟ لا، هو ليس في قياسهم الجامد بس يعني مائع بمائع. مائع بمائع. ولكن هذا الجامد يعني لدينا نحن صح؟ يعني إزالة النجاسة أنا أجيبك تقريبا أجيبك على سؤالك. إزالة النجاسة فيها حكمان. الحكم الأول أنه لا تجب فيها النية. الحكم الثاني يستوي فيها الجامد والمائع في عدم وجوب النية. أنت استعملت قياسك، استعملت قياسك واستعمل وذكرت حكما، الحكم الأول من أحكام مادة النجاسة وهو عدم وجوب النية، فقلت له إذا استوى هذا الفرع مع هذا الأصل فليستوي في هذا الحكم، فليستوي أيضا في الحكم الإيه؟ إذا ألحقت الوضوء بالتيمم في عدم وجوب النية، وهذا الحكم الأول لإزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة لها حكم ثاني وهي أنه يستوي فيها الجامد والمائع، إذن فليلحق الوضوء أيضا بإزالة النجاسة في الحكم الثاني الذي هو استواء الجامد والمائع. طب إذا دخلنا استواء الجامد والمائع من هنا إلى ها هنا، يبقى الوضوء طهارة بمائع يستوي مع جامد الطهارة الذي هو التيمم. كده واضح؟ الآن واضح. الآن واضح. يبقى وهنا ينتهي القياس. عليكم السلام. هنا ينتهي القياس. فإذا سلمت لي أن جامد هذه الطهارة يستوي مع مائعها، وأنت تقول في هذا الجامد لأنه تجب فيه النية، إذا تجب الوضوء ليه؟ في النية. تمام؟ لا نقرأ أكثر من ذلك حتى لا تفرج. بس وليد؟ ولو قرأت من أولا لا بخلاش بلا شيء. يقول الشيخ السيوطي يقول إيه؟ ومنها من أنواع القلب، والقاضي له لا يقتفي. القاضي البخلاني كالقاضي أبو الطيب لا يعتبر، لا يقول بصحة قياس القلب المساواة، لا يعترف به. ومنه والقاضي له لا يقتفي قلب المساواة كقول الحنفي في الوضوء طهارة بمائع فلا تجب نيتها مثل نجاسة تصيب، تصيب تصيبك ماشي، مثل نجاسة تصيب. فقل له، فيقول الشافعي في القلب، فقل له فيستوي جامدها ومائع، فيستوي جامدها ومائع، وأصلكم شاهدها، أصلكم يشهد إلى أن الجامد يستوي مع المائع، فقل له فيستوي جامدها ومائع وأصلكم شاهدها. فالمعنى دي يعني نظمت شيئا. طيب احنا كده انتهينا من هذا القضية، هذه القضية. طيب الشيخ يقول والثامن، الثامن من القوارح ألا توجب العلة حكمها في الأصل، ألا توجب العلة حكمها في الأصل. إذا لم توجب العلة في الأصل كيف تكون علة؟ لا لا، هو العبارة تحتاج إلى فهم. حكمها في الأصل يا مولانا، حكمها في الأصل اعتبرها تلكيب الوحيد، حكمها في الأصل تساوي حكم الأصل. يبقى ألا تفيد العلة في الفرع حكمها الذي ثبت في الأصل. شفت العبارة كده؟ ألا تفيد العلة في الفرع حكمها الذي ثبت في الأصل. مثال هذا الكلام المثال المذكور، إذا نظرنا إلى التسوية الإيه؟ الخاصة، العلة هنا أثبتت في الأصل الاستواء في الإسقام، والعلة في الفرع أثبتت الاستواء في الإيجاب. يبقى الحكم، العلة التي العلة أثبتت في الفرع حكما مغايرا للحكم الذي ثبت للعلة في الأصل. إذا استطعت أن تثبت ذلك مولانا يبقى العلة باطلة، لأن العلة تثبت مثل الحكم لا خلاف فيه. هنا تثبت ولا قيده. وهنا إذا نظرنا إلى التسوية الخاصة هي أسباب نقيض حكم الأصل بإيه؟ في الفرع. عليك السلام. عليك السلام. تفضل. طيب يلا نفتح الكتاب سريعا. الثامن اللي هو القدح الثامن. عبارة الشيخ رحمه الله تحتاج إلى إيه؟ أن نزيد فيها بعض الزيادات لكي نفهم المقصود. الشيخ يقول إيه؟ والثامن من القوادح أن توجب العلة حكمها في الأصل، ألا توجب العلة حكمها في الأصل. قلت لك لكي تفهم هذه العبارة اجعل حكمها في الأصل كالكلمة الواحدة، وحكمها في الأصل تساوي حكم الأصل، ويبقى ألا توجب العلة في الفرع حكمها الثابت في الإيه؟ في الأصل. أن تثبت العلة في الفرع حكما مخالفا للحكم الذي أثبتته العلة في الأصل. أسألك سؤال يا مولانا، هذه العلة في الأصل أثبتت ماذا؟ تقول أثبتت الإيه؟ الوجوب. فأقول طب وهذه العلة في الفرع أثبتت عدم الوجوب. إذا أثبت أنا ذلك وقلت علتك الوصف الذي عللت به أثبت حكما في الأصل هو الوجوب، وأثبت حكما في الفرع هو عدم الوجوب، وشأن العلة أنها تثبت مثل حكم الأصل في الإيه؟ في الفرع، وهذه أثبتت ضده ونقيده. إذن هذه العلة غير صحيحة، لأن شأن العلة أن تثبت مثل حكم الأصل في الفرع، فإن أثبتت خلافه لم تكن علة. كده واضح؟ طيب الشيخ يقول بالمثال: وذلك على ضربين، احدهما ان تفيد الحكم في الفرع بزياده او نقصان عما تفيدها في الاصل. الشيخ قلنا ما هو السبب بالعله؟ ان يثبت في الفرع مثل الحكم الذي ثبت في الاصل. طيب هي تثبته في الفرع مع زياده، لم تتحقق المثلية. تثبته في الفرع مع نقصان، لم تتحقق المثلية. والشرط عندي أن تثبت مثل حكم الأصل في الفرع. طب هي أثبتته في الفرع مع زيادة، هل تحققت المثلية؟ طب أثبتته في الفرع مع نقصان، هل تحققت المثلية؟ والشرط عندي أن تثبت مثل حكم الأصل في الفرع. مثال ذلك: أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان. طبعا قبل ما أبدأ من المثال دوت أنا عايز أقول هنا قضيتان عشان أفهم المثال. النية تشترط ولا لا تشترط؟ هذه مسألة. فهو إذا قلنا لا تشترط، هل يشترط فيها أن تكون معينة أم يكفي فيها أن تكون مبهمة؟ يبقى في عندي قضية اشتراط النية، هذه قضية أولى، وقضية التعيين دي قضية ثانية، يبقى ليس شيء واحد، ده هو النية تشترط ولا لا تشترط. طب وإذا كانت تشترط فهل يكفي أن تكون مبهمة ولا لابد أن تكون معينة؟ يعني طيب هل تجب النية، هل تشترط النية في صوم رمضان؟ الشيخ قال لي لا تشترط. طيب وأنت ماذا تقول؟ الآن أنت تشترط، هل تكفي بها مبهمة؟ يعني هل يكفي أن أقول نويت صوم غد ولا أعينه؟ أنت تقول يكفي المبهمة، والشيخ يقول لابد من المعينة، لأن يقول أصوم غدا عن رمضان لا عن قضاء ولا عن كفارة، ولا أنوي بهذا الصوم صوم النفل، أنا أنوي به صوم الفرض الذي هو رمضان. يبقى في عندي اشتراط النية وعدم اشتراط النية. وإذا قلنا أنها تشترط قد يؤتى بها مبهمة وقد يؤتى بها معينة. طب في ضوء فهم القضيتين نحاول نفهم المثال. أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان، يبقى القضية هنا في ماذا؟ النية تشترط؟ ان هي تشترط، لكن تعيينها لا لا يشترط. يبقى لو قال نويت غدا ان اصوم ولم يعينه نفلا او فرضا قضاء او نذرا او عن رمضان، هذا ايه عند الحنفي؟ يشترط. يبقى الحنفي يشترط النيه ولا يشترط تعيينه. طب وماذا يصنع الشافعي؟ يشترط النيه ويشترط تعيينها. يبقى الخلاف بيني وبين الحنفي في ماذا؟ ليس في قضية الاشتراط، في قضية التعيين. طيب نقرأ كده. قال أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين. مستقر العين، مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوليعة. غدا أول يوم من رمضان، غدا هذا محل لفرض، ما هو؟ صوم غد. والصوم فيه متعين لغرض واحد وهو صوم فرض رمضان، فهذا هو معنى قول الشيخ مستحق العين، عبادة متعينة في هذا الوقت لا يقع فيه غيرها من جنسها. هذا هو كلمة معناه مستحق الايه؟ غدا مستحق لعين، هي صوم أول يوم من رمضان، هذا الصوم يقع فيه ولا يقع غيره من جنسه. يبقى غدا لا تستطيع أن تصومه عن قضاء ولا تستطيع أن تصومه عن نذر ولا تستطيع أن تصومه بنية النفل، لأنه وقت مخصص لهذه العبادة لا يقع غيرها من جنسه، من جنس هذه العبادة فيه. فهذا كلمة معناه مستحق الايه؟ مستحق العين. مستحق العين فلا يفتقر إلى، فلا يحتاج إلى تعيين، فلا يفتقر إلى تعيين. قياسا على ماذا؟ على رد الوديعة. قياسا على العين المدعى. يعني إذا خذت صوم أول يوم من رمضان تدخل هو مستحق العين، تقيسه على العين المودعة اللي هو هذه العين مملوكة لمن؟ هذه العين أنا أودعت هذا الكتاب عندك، هذه العين مستحقة لمن؟ مستحقة للمودع. يشاركه فيها غيره؟ لا يشارك. فهي مستحقة الايه؟ عين. مستحقة العين. طيب في ردك للوديعة، في ردك للوديعة تقول هل يشترط أن تقول نويت رد هذه العين، لا هذه العين، هذه العين بعينها بخصوصها، نويت رد هذه العين وأنا أعينها من جملة مالي لكي أردها إلى زيت، ولا يحصل رد الوديعة بدون تعيين؟ يحصل بدون تعيين. يبقى نرجع ونقول صوم رمضان مستحق العين كالعين المودعة، كالعين في الوديعة مستحقة الايه؟ العين. وكما أن الوديعة لا تفتقر إلى تعيين فكذلك صوم رمضان لا يحتاج إلى تعيين، إلى تعيين نية. كده وضح القياس؟ طيب أنا أسألك سؤالا، النية في صوم رمضان ممكن أن نعبر بالأصل والوصف. الأصل هل تشترط أو لا تشترط؟ والوصف هل تشترط معينة أو غير معينة؟ النية في صوم رمضان مطلوبة أصلا لا وصفا، هي تشترط لكنها لا يشترط فيها التعيين. قال طب والنية في العين المدعى في رد الوديعة لا تشترط لا أصلا ولا وصف لها. بمعنى لو قلت لك أنا أودعت عندك هذا الكتاب رده إليه فأبيته فأخذته منك عنوة، وجدت منك النية؟ لا، لم توجد، ده أنا أخذته منك رغما عنك، أو أخذته من بيتك بغير إذنك، يحصل الرد ولا لا يحصل الرد؟ السؤال يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل، مع أنني أخذته دون أن تشترط أنت الرد، أخذته في غيابك، أخذته رغما عنك، واضح؟ يبقى النية في الأصل لا تشترط لا أصلا ولا وصفا، والوصف الذي عللت به أثبت الحكم في الفرع بنقصان، حيث أنه أثبت الحكم في الفرع على وجه النقصان، وهو أن النية تشترط أصلا ولا تشترط وصفا، تشترط النية ولكن لا على وجه التعيين، تشترط النية قد تكفي المبهمة وتكفي كذلك المعينة كده، واضح؟ يبقى النية في الأصل تشترط أصلا ووصفا، معذرة، النية في الأصل تشترط أصلا ووصفا، هذا هو حكم الأصل. طب الحكم الذي أثبتته العلة في الفرع ما هو؟ أن العلة تشترط أصلا لا وصفا، يبقى العلة أثبتت الحكم الأصلي مع نقصان، وشرط العلة أن تثبت مثل حكم الأصل في الفرع، وهنا المثلية لم تتحقق. مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان: صوم رمضان مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين، كرد الوديعة لا تفتقر إلى تعيين. قال الشيخ: فهذا لا يصح، لأنه يفيد الحكم في الفرع غير حكم الأصل، لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين، اقرأ، مع النية رأسا. نحن قلنا النية لا تشترط لا أصلا ولا وصفا، لا تشترط هي أصل في ذاتها ولا يشترط فيها التعيين، وفي الفرع يفيد إسقاط التعيين مع اشتراط أصل النية. تكملة الكلام: يفيد إسقاط التعيين مع إيه؟ مع اشتراط أصل النية. يبقى الحكم ثبت في الفرع بنقصان عما هو عليه في الأصل، ومن حكم العلة أن تثبت الحكم في الأصل ثم تتعدى إلى الفرع فتنقل حكم الأصل إليه. ودي العبارة اللي كنت بقولها: حكم العلة أن تثبت مثل حكم الأصل في الفرع. وقلت إن مذهب الشافعية أن الحكم في الأصل ثبت بماذا؟ ثبت بالعلة، وأن الحكم في الفرع كذلك ثبت بالعلة. فإذا لم تنقل ذلك الحكم دل على بطلانها. الصورة الثانية: ألا تفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد في الأصل. هذه مسألة جميلة جدا. كنا قبل ذلك تذكرون مسألة شهادة الأصول، ماشي؟ هذه قريبة منها، ولكنها كأنها الاستدلال بشهادة الفروع، هي قريبة منها. يا مولانا، أنا أتألفك قبل ذلك: البر معلل بماذا؟ تحريم التفاضل في البر معلل بماذا؟ بالطعم. وأقول يشهد لعلتك الشعير فإنه مطعوم ويحرم التفاضل فيه، والشعير أصل، ويشهد له التمر فإنه مطعوم ويحرم فيه التفاضل وهو أصل، الملح أيضا يشهد لعلتك فإنه مطعوم ويحرم فيه التفاضل وهو أصل. فالأصول تشهد إيه؟ الأصول التي ذكرتها تشهد لعلتك، وجد فيها وصفك فوجد فيها الحكم، هذا كنا نسميه شهادة الأصول. المسألة التي معنا قريبة منها: هذا فرع وهذا نظير للفرع وهذا نظير للفرع. علتك أثبتت مثل حكم الأصلي في هذا الفرع، لكنها لم تثبت مثل هذا الحكم في النظائر. وشأن العلة أنها تثبت الحكم في الأصل وتثبت الحكم في الفرع وفي نظائره على حد سواء. فالحكم الذي ثبت في الأصل لابد أن يثبت مثله في الفرع، لابد أن يثبت مثله في جميع النظائر. فإن ثبت في بعض النظائر، إن أثبت أو إذا أثبت وصفك في بعض النظائر الحكم على خلاف ما هو عليه في الأصل، فهذا دليل على أن الوصف الذي ذكرته ليس بعلة، لأنه لو كان علة لأثبت الحكم في الأصل ولأثبت مثله في الفرع ولأثبت مثله في جميع النظائر. واتضح هذا الكلام؟ طب إن قرأت ذلك، قال والثاني أن لا تفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاده أفاد في الأصل، وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة في مال الصبي، الصبي عمره يوم، عمره شهر، عمره سنة، ماشي، هذا الصغير غير معتقد بالإيمان، عقله ما زال صغيرا، هو لم يعقل قضية الإيمان بعد، ماشي، هو غير معتقد للإيمان، فلا تجب الزكاة في ماله كالإيه؟ كالكافر. هو قياس يعني ليس يعني جيد، يعني ابن صغير مثل الكافر يعني الولد يلحق. لا، القضية نحن نحكم إسلامي، لا نحكم عليهم الكفر، لكن نحن المقصود تجب الزكاة ولا لا تجب الزكاة. بس على كل التشبيه ليس جيد. مسلم بلا عقيدة. نعم، هو صغير عنده يوم واحد، هذا أنا أصور المسألة، أصور المسألة طفل صغير عنده يوم واحد، هل عقله يدرك قضية الإيمان؟ لا. فهو غير معتقد للإيمان كالكافر، غير معتقد للإيمان. الكافر لا تجب الزكاة في ماله، فيقول هذا الصبي لا تجب الزكاة في ماله. يبقى أنا جمعت الحق الصبي بالكافر بعلة هي كونه غير معتقد للإيمان، وأثبت حكما هو عدم وجوب الزكاة. وهذا المثال ممكن نستعمله تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، تعليل الحكم العدمي بالوصف. لا تجب الزكاة في ماله لأنه غير معتقد للإيمان، لا تجب الزكاة في ماله لأنه غير معتقد للإيمان، تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي. طيب، وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة في مال الصبي إنه غير معتقد للإيمان، فلا تجب الزكاة في ماله كالكافر. قال الشيخ رحمه الله فإن هذا فاسد. هذا تعود على ماذا؟ على علة القياس. فإن العلة المذكورة في القياس فاسدة. لماذا؟ قال لأنه فإن هذا ليه؟ عشان مذكر، نعيدها على مذكر. فإن هذا الوصف المذكور في هذا القياس، فإن هذا الوصف فاسد وليس بعلة، لأن هذا الوصف، لأنه أي هذا الوصف لا يوجب الحكم في النظائر على الوجه الذي يوجب في الأصل. ألا ترى أنه لا يجب إسقاط العشر في زرعه ولا زكاة الفطر في ماله كما يوجب في الأصل؟ الكافر غير معتقد للإيمان، ولأنه غير معتقد للإيمان هذا هو الأصل، مش أصل قياسك هو الكافر. الكافر لأنه غير معتقد للإيمان لا تجب الزكاة في ماله ولا تجب الزكاة في زرعه ولا تجب عليه زكاة الفطر. هذه هي النظائر. الحكم المذكور هو عدم وجوب الزكاة في ماله، ونظائر ذلك عدم وجوب العشر في زرعه، ونظير ذلك عدم زكاة الفطر، عدم وجوب زكاة الفطر عليه. طب هذا ما أثبته الوصف في الأصل. طب انظر كيف أثبته في الفرع. الفرع هو الصبي الصغير، على رأيك أنت أنه لا تجب الزكاة في ماله، لكن على رأيك أنت أيها الحنفي أن العشر يجب في زرعه، وزكاة الفطر تجب عليه في ماله. يبقى العلة التي عللت بها كونه غير معتقد للإيمان لم توجب الحكم في نظائر الفرع كما أثبتته في نظائر الأصل. وإحنا قلناها الكافر غير معتقد للإيمان، الحكم المذكور لا تجب الزكاة في ماله، نظائره ولا تجب ولا يجب العشر في زرعه، ولا تجب زكاة الفطر عليه. طب في الفرع على رأيك، على رأي الحنفي لا تجب الزكاة في ماله، بس على رأيك أنت أيها الحنفي أيضا تجب الزكاة في زرعه وتجب الزكاة الفطر على الصبي. فالحكم في نظائر الفرع ليس كالحكم في نظائر الأصل. فلو كان وصفك صحيحا وعلة معتبرة لأوجب الحكم في الأصل ونظائره، وأوجب مثله في الفرع ونظائره. ألا ترى أنه أي وصف وهو عدم اعتقاد الإيمان لا يوجب في الصبي اللي هو الفرع، لا يوجب في الصبي الذي هو الفرع لا يوجب إسقاط العشر في زرعه، ولا يوجب إسقاط زكاة الفطر في ماله كما يوجب ذلك في الأصل، فيدل ذلك على فساد علية هذا الوصف، فيدل على فسادها. فضر هذه تعود على إيه؟ علية الوصف، فيدل ذلك على فساد علية الوصف. وأنا قلت لك قبل ذلك علية بالياء المشددة يعني كون الوصف علة، لأنها لو كانت توجب الحكم في الفرع لأوجبت الحكم في نظائره على الحكم الذي أوجبته في الأصل ونظائره. كده متضح؟ طيب، أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.